الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الفقهاء والمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام العلامة الحبر الفهامة مرعين بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: باب السواك. باب السواك. والأسئلة عندنا، أولا نريد أن نعرف ما المراد بباب السواك، وما هي مسائل ذلك الباب، ثم نتكلم عن معنى السواك في اللغة وفي الشرع. أولا، ما المراد بباب السواك؟ باب السواك هو الباب الذي نتكلم فيه عن أحكام استعمال السواك، أو عن أحكام السواك إذا قلنا أن السواك هنا بمعنى الفعل، بمعنى التسوك. فباب في أحكام التسوك، أو باب في أحكام استعمال عود السواك. وهذا الباب يذكر فيه أئمتنا رضي الله عنهم مجموعة من الأحكام، لا تقتصر أحكام ذلك الباب على أحكام استعمال السواك فقط، ولكن يذكرون أمورا أخرى. فتجد من الأئمة من يذكر مع أحكام السواك سنن الفطرة وخصال الفطرة، وقد يسمي بعض الفقهاء ذلك الباب باب السواك وخصال الفطرة أو سنن الفطرة، وبعضهم قد يلحق به سنن الوضوء عموما، يعني يقدم بسنن الوضوء ويذكرها مجموعة إلى أحكام الإيه؟ إلى أحكام السواك، كما هو مرقوم في متن من أعظم وأشهر متون الحنابلة، وهو متن المقنع. الموفق رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قد جمع مستحبات الوضوء إلى السواك، إلى أحكام السواك، لأن السواك أصلا هو من مستحبات الإيه؟ الوضوء. من مستحبات الوضوء يتأكد السواك عند الوضوء كما سنتكلم، فجمع إليه أيضا بقية مستحبات الإيه؟ مستحبات الوضوء، حتى تجتمع إلى بعضها البعض قبل أن يذكر أو يفصل في أحكام الوضوء. فيبقى الأئمة هنا يذكرون عدة أحكام تتعلق بسنن الفطرة، وقد يذكرون أحيانا سنن الوضوء، قد يذكرون آدابا تتعلق بالتطهر وبالتزين وبالتنظف، لأنها متعلقة بالسواك. السواك مطهرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. فهكذا، فهم يذكرون كلما كان مطهرة، وكلما كان زينة، وكلما كان يقارب ذلك المعنى يذكرونه في إيه؟ في باب السواك، أو بالإضافة إلى باب إيه؟ إلى أحكام السواك. فيذكرون أحكام السواك كما ذكرنا، ويتكلمون عن خصال الفطرة وما شابهها من الآداب والخصال، وما شابهها من الآداب والخصال كالاكتحال والتطيب. يعني الاكتحال والتطيب هي ملحقة، يعني من إيه؟ من خصال الفطرة. طبعا يعني ليست من خصال الفطرة التي قد نص عليها في الإيه؟ في رواية ذلك الحديث، لكن أهل العلم قد ذكروا أمورا هي من خصال الفطرة، يعني هي مقاربة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو في معنى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قد نصوا أن خصال الفطرة لا تحد بعدد، ولكن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل التمثيل، وبعضهم قد أوصلها إلى أكثر من 30 خصلة من خصال الإيه؟ من خصال الفطرة. فيذكرون ما شابه خصال الفطرة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنهم يذكرون الاكتحال ويذكرون التطيب ونحو ذلك كما سنتكلم إن شاء الله تعالى. يبقى يتكلمون عن أحكام السواك، ويتكلمون عن خصال الفطرة وما شابهها، ويفصلون في أحكام الشعر في إيه؟ يبقى إذا أردت أن تعرف التفصيل في أحكام الشعر، أو كلام الفقهاء في أحكام الشعر ككلام عن القزع ونحو ذلك، يعني فيتكلمون إيه؟ يتكلمون في ذلك في هذا الباب. لأنهم في هذا الباب يتكلمون عما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، فيذكرون من ذلك مثلا أحكام العانة وحف الشارب ونحو ذلك، فيجمعون إلى هذا أحكام الشعر عموما. وأيضا يفصلونها هنا في ذلك الموضع في آداب النوم، لأنهم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن أو من معاني التزين ومن معاني الفطرة الاكتحال قبل النوم ونحو ذلك، ثم يذكرون أحكام النوم عموما وآداب النوم عموما أيضا في ذلك الموطن. يبقى هذه من المواطن ومن مغفران ذكر أحكام وآداب النوم والتعامل مع الفراش ونحو ذلك، كما سنتكلم كما سنشير إن شاء الله تعالى. يبقى هذه هي أهم المسائل التي يذكرها العلماء في ذلك الباب، وكما قلنا ينبغي على المتفقه أن يعتني بمعرفة مضان المسائل، أن يعتني بمعرفة مضان المسائل. وحتى هو طبعا سيجد أن هذه المضان تختلف من كتاب إلى كتاب، كما ذكرنا مثلا في متن المقنع ومن أهم المتون عليه شروح كثيرة هامة، من أهمها الإنصاف الذي نرجع إليه كثيرا في مسألة اختلاف الروايات والترجيح بينها. فيعني هذا يسير على سنن المقنع، والمقنع قد قدم مستحبات الوضوء وسنن الوضوء وألحقها بالسواك. هذا يختلف عما فعله عما فعله المتأخر، وهكذا. فينبغي أن على المتفقه أن يعرف مظان المسائل في أهم الكتب، في أهم كتب المذهب، لماذا؟ حتى يستطيع أن يرجع إليها بسهولة. خاص في كتاب أنت تعرفه جيدا، الذي المتن الذي قد درسته وأنت تعرفه جيدا، لكن هناك مراجع هامة ينبغي أن تعرف مواطن المسائل فيها، إن قد ترجع إلى تظن أن المسألة في باب ما، فترجع ذاك الباب فلا تجد صاحب ذلك الكتاب قد تكلم فيها، فتظن أنه قد أغفل هذه المسألة. هو لم يغفلها، ولكن لم يغفلها، ولكن تكلم عنها في موطن آخر في غير ما ظننت، وهكذا. هذه من المسائل الهامة، أن تعرف مظان المسائل والأحكام. طيب، السؤال الثاني: ما معنى السواك؟ ما معنى السواك؟ فنقول السواك لغة مشتق من التساوك، مشتق من التساوك، وهو التمايل والتردد، وهو التمايل والتردد. طيب، لماذا قد اشتقوه من التساوك الذي هو بمعنى التمايل والتردد؟ لأن المتسوك الذي يستعمل السواك يردد العود في فمه ويحركه. أنت عملت حركة يمين وشمال يمين وشمال، فتردد العود في فمك وتحركه في فمك، والعود يتمايل في فمك، فلذلك سموا الفعل سواكا، وسموا العود أيضا سواك، لأنه الذي يستعمل في ذلك الفعل، في فعل التسوك. ومن الأبيات المشهورة جدا في ذلك الموطن البيت عبيد الله الجعفي، الذي يقول فيه: إلى الله أشكو ما أرى بجيادنا، إلى الله أشكو ما أرى بجيادنا تساوك هزلا مخهن قليل. إن هو يشتكي إلى الله جل وعلا من الحال التي قد آلت إليها جيادهم خيولهم، تساوك هزلة، أي تتساوك هزلة، تتساوك من الهزال، تتساوك يعني هنا بقى يعني تتمايل. عارف الإنسان الذي أصابه الضعف وأصابه الهزال فصار يترنح من التعب، بيترنح إزاي؟ عمال يتمايل يمين وشمال يترنح. فتساوك هزلها، يبقى شوف هذا هو التمايل، يعني شبه ترنح الجياد بسبب ضعفها وبسبب هزالها، شبهه بايه؟ بالتمايل والتردد اللي هو الايه؟ اللي هو التساوك. تساوك هزل مخهن قليل، مخهن قليل. ومن اللطيف ها هنا ان العرب تكني عن الهزال باثبات التساوك وبنفيه، بإثبات التساوك وبنفيه. ومن ذلك روايتان لحديث واحد، وحديث أم معبد رضي الله عنها، هذا جاء فيه روايتان. في رواية تقول: فجاء يسوق أعنزا تساوك من الهزال، أو تساوك هزالا. نعم، هي تساوك هزالا. وفي رواية أخرى تقول: ما تساوك هزالا، يعني نفت عنها نفت عنها التساوك. فوكلاهما يكنى به عن عن الهزال، لأن كما ذكرنا يعني العنز التي قد أصابها الهزال تتمايل وتترنح، فهذا شبيه ببيت عبيد الله الجعفي الذي قد ذكرناه. وأيضا من شدة الضعف والإعياء لا صارت لا تستطيع حتى أن تحرك رأسها. يعني بطبيعة الحال البعير إذا أسرع والعنز إذا أسرعت ونحو ذلك، يعني رأسها يتمايل يمنة ويسرى مع الإيه مع الحركة. هي من شدة الضعف طأطأت رأسها ويعني تسير بضعف شديد، لا تستطيع حتى من شدة الضعف أن تحرك رأسها يمنة إيه يمنة ويسرى. فسبحان الله، يعني انظر إلى هذا، وانظر إلى جمال العربية، والنظر في السياق، والنظر في مقاصد الكلام. في الحالتين وباللفظين، بإثبات الشيء وبنفي الشيء، يفيد في نفس المعنى بدرجات متفاوتة، بدرجات متفاوتة، هو إثبات الهزال والإيه والكناية عن الهزال، حتى لا يظن أحد أن الروايتين متضادتان، ليس بصحيح، كلاهما تستعمله العرب في الإيه في الكناية عن الهزال. طيب، نقول لفظ السواك هذا يطلق على العود الذي يتسوك به وهو المسواك. يعني العود اللي هو المسواك هذا يطلق عليه أيضا السواك، يطلق عليه السواك، ويطلق أيضا لفظ السواك على نفس الفعل وهو التسوك. يبقى الفعل هو التسوك، والعود هو المسواك، والسواك يطلق عليهما. واضح يا مشايخ؟ يبقى إذا قلنا السواك هذه يمكن أن نريد بها المصدر، نريد بها الفعل قصد التسوك، وممكن أن نريد بها الإيه؟ العود، نفس العود، نفس الآلة التي يتسوق بها. طيب، ما تعريف السواك شرعا؟ السواك بمعنى الفعل وليس بمعنى العود. تعريف السواك شرعا هو استعمال عود في الأسنان واللسان واللثة لإذهاب التغير ونحوه. يبقى استعمال عود في الأسنان واللسان واللثة لإذهاب التغير ونحوه. يبقى هذا هو معنى السواك لغة وشرعا. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن، أي السواك التسوك، يسن بعود رطب لا يتفتت. يسن بعود رطب لا يتفتت. عندنا أسئلة. أولا، ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة أن السواك أو التسوك يستحب، إنما يستحب، إنما يسن إذا كان بعود، أو يسن في السواك أن يستعمل، أن يستعمل المرء عودا رطبا لينا، يعني لينا لا يتفتت في الفم. يبقى عود كده ماسك نفسه، مش عود عمال يتحلل في فم الإنسان ويتفتت في فم الإنسان. هو العود لو بيتفتت في فم الإنسان مش هيعرف يستعمله، مش هيزيل حاجة. هو كل ما يحطه على أسنانه ويحاول يكحت ما على الأسنان من وسخ ونحو ذلك، العود سيتفتت ولن يستطيع أن إيه أن يزيل الأوساخ ونحو ذلك، أو الصفرة ونحو هذا. فينبغي أن يكون عودا لينا، لكن لا يكون لينا إلى الحد الذي يتفتت معه في الفم. تمام؟ يبقى هذه هي أفضل الأعواد، أكثر الأعواد استحبابا، هذه هي العود الذي يسن أن يستعمل في إيه؟ في السواك. يبقى هذه صورة المسألة. لماذا قدم المصنف رحمه الله تعالى حكم العود على حكم الفعل المجرد؟ لأنه بعد كده سيقول: وهو مسنون مطلقا. تمام؟ هو مسنون مطلقا، أو هو مسنون في كل الأوقات. لماذا تكلم الأول عن العود، عن حكم العود، عن سنية العود، ثم تكلم عن سنية الفعل مطلقا أو في كل الأوقات؟ نقول: لأنه على لأجل الاختصار لم يعرف السواك، لم يعرف السواك الذي هو استعمال العود، الذي هو استعمال العود في الفم. تمام؟ فقدم بذكر حكم العود حتى يعني كأنه قد دمج التعريف، أشار إلى التعريف في ذكره لحكم العود. لأنه عندما أقول لك: يا باب السواك يسن بعود رطب، أنت فهمت من العبارة أولا، فهمت أمرين. أولا، إن السواك ده هذا هو استعمال العود، السواك هو استعمال إيه؟ هو استعمال العود. فكأنه قد عرف السواك بأنه استعمال إيه؟ العود. ثم يعني في نفس العبارة ذكر لك العود الذي يستحب أن يستعمل، أو صفة العود الذي يستحب أن يستعمل في السواك. دمج ذلك في عبارة واحدة على سبيل الاختصار، يعني حتى لا يورد على المصنف رحمه الله تعالى أنه قد قدم حكم الآلة على حكم الفعل إيه؟ على حكم الفعل المجرد. كما قلنا، أن الأمر فيه إيه؟ الأمور هذه المتون الميسرة والتي غرضها التيسير والتسهيل، فيها نوع ايه، فيها نوع من التسمح، فيها نوع من التسمح في الايه، في الترتيب وفي العبارات ونحو ذلك. وهذه من المطالب الهامة، هذه من المطالب الهامة، يعني المتن قد يطلب لسهولته ولحسن ترتيبه، لسهولته وحسن ترتيبه، قد لا يكون أقعد متن في الباب أو لا يأخذ أقعد متن في الفن، لكن هو الذي يشتهر بين الفقهاء في التدريس، لأنه أيسر ولأنه أحسن ترتيبا ونحو ذلك، مع أن فيه ما يعني هناك من المتون ما هو أقعد منه. هذا كثير في الايه، في العلوم، تجد المتن قد يكون عبارته فيها شيء يعني من الايه، من التسمح ونحو ذلك، لانه ميسر حسن، يعني حسن العباره، حلو الاشاره، يصل الى الفهوم سريعا، ويبين المسائل بيانا حسنا، يختصر المسافات على الطالب ونحو ذلك. فهذه من المقاصد التي يطلب لاجلها الايه، لاجلها المتن. طيب، السؤال الثالث، ما المراد بالعود الرطب وما وجه سنيته؟ يعني هو قال ان هو الذي يسن، العود الذي يسن والذي يستحب هو العود الايه؟ هو العود الرطب الذي لا يتفتت. فما المراد بالعود الرطب هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ وما وجه افضلية ذلك العود على غيره من الاعواد؟ وما وجه سنية ذلك العود، او اختصاص السنية، او اختصاص الاستحباب بذلك العود؟ نقول العود الرطب هنا في كلام المصنف هو العود اللين، العود اللين، فيدخل فيه الأخضر الذي لم يجف. أنت عارفين كده الشجر الأخضر قبل أن يجف، قبل أن يتيبس، زي يعني الفرع الأخضر، زي الشجر، زي الفروع الخضراء اللي هي ما يعني طرية جدا دي، هو ده. يعني هذا ممكن أن يقطع، هذا الفرع الأخضر الذي لم يتيبس بعد يمكن أن يقطع ويستعمل بخضاره هكذا، تمام، وممكن أن ينتظر حتى يجف ويتيبس ويصبح أصفر، اللي هو العواد المجففة اللي احنا بنستعملها، أو كثيرا يعني تتداول كثيرا بين الناس. هذه العود هو قد إيه، قد جفف وقد تيبس ذلك العود، وصار إيه، وصار مصفرا من اليبس. هذا هو الإيه، هذا هو اليابس، هذا هو اليابس. فيدخل في لفظة الرطب هنا في كلام المصنف، يدخل فيه كل لين، سواء الأخضر الذي هو لين في نفسه، أو اليابس الذي قد لين، أو الذي قد رطب، أو الذي قد ندي، تمام، المندى أو الملين أو المرطب أو نحو ذلك. يبقى إما هو رطب في نفسه، أو قد رطب بالبلل أو نحو إيه، أو نحو هذا. وهناك أمر ينبغي أن تفهمه، يعني اجعل هذه الفائدة عندك، يعني حتى إذا احتجتها في يوم ما. كلام الفقهاء أو كلام أصحابنا في هذه المسألة في وأشباهها، يعني أحيانا يستعملون الرطب، كلمة الرطب، العود الرطب، باعتبارات عدة، وأحيانا يستعملون أيضا العود الإيه، اليابس، أو لفظة اليابس، باعتبارات إيه، باعتبارات عدة. يعني هو ال يعني قد يستعمل الرطب بمعنى العود الايه، الرطب في نفسه اللي هو الاخضر، الاخضر فقط، تمام. وقد يستعملون الرطب خلاص بانه العود اللين، بانه العود الايه، اللين عموما، سواء كان اخضر او لا، سواء كان اخضر او لا، المهم ان هو لين، المهم ان هو لين. لذلك لا يرد على المصنف رحمه الله تعالى ها هنا انه اقتصر على العود الرطب، تمام، لان انت في الاخر لو عرفت العود الرطب ها هنا بانه العود الاخضر فقط، العود الاخضر فقط، ولم تدخل فيه اليابس المندى او اليابس الملين، يعني هنا يعني سيرد على المصنف رحمه الله تعالى اشكال. هو ان الاولى، حتى يعني علماؤنا يذكرون ان الاولى والافضل هو اليابس المندى، اليابس انه افضل من الاخضر، ولكن الحقيقه هم يختلفون في ذلك، بعضهم يقدم الاخضر على الايه، على اليابس المندى، ويعني ويذكرون لذلك ادله. لكن عموما يعني الذي تكرر ذكره في كلام علمائنا خاصه المتاخرين رحمهم الله تعالى، ان الاولى والافضل من الاخضر هو اليابس الايه، هو اليابس المندى، تمام. فالمصنف هنا اقتصر على لفظ الرطب، على لفظ العود الرطب. فهل هنا يرد عليه هذا الإشكال؟ نقول لا يرد عليه هذا الإشكال، لأنه الرطب هنا مش قصدي بيه، مش لا يقصد به الأخضر، ولكن يقصد به الإيه؟ يقصد به المندى. كذلك فعل ابن النجار في المنتهى، ان النجار يعني ترك لفظة عود لين الموجودة في الايه في متن المقنع، وقال بعود رطب، أبدل هذه بتلك. تمام. فقد يعني كما يفهم من كلام الشيخ منصور شرح المنتهى، ان هو يرد على المصنف انه ليس ان هذا فعل المصنف ليس بحسن. لماذا؟ لانه لما قال الرطب هنا ادخل العود الاخضر واخرج العود اليابس، ولو كان ايه ولو كان ملينا ولو كان منديا. تمام. نقول هذا ايه، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، هو يقصد بالرطب اللين عموما. لذلك مثلا الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في غاية المنتهى قال إن هو يستحب العود الرطب، وذكر عدة أوصاف، ثم قال المندى أو وقد ندي. تمام. مع إن المشهور إن الذي يندى والذي يلين والذي يبلل هو العود الإيه؟ هو العود اليابس مش العود الأخضر. تمام. فده يدل على إن إيه؟ على إن العود الرطب المراد بالعود الرطب هو العود الإيه؟ هو العود اللين وليس الأخضر. فبالتالي لا يرد عليه ذلك. فنفسر مراد الشيخ مرعيها هنا بما قاله في متن غاية المنتهى. يبقى هذا هو العود الرب، يعني انا اسف على هذا الاستطراد يعني، لكن خليها فايده عندك عشان انت ممكن تتلخبط في العبارات بسبب اختلاف المرادات من هذه العبارات عندما تطلع كلام الائمه فيما بعد. طيب. وشرط سنيته، شرط سنية ذلك العود وشرط أفضلية ذلك العود اللي هو الرطب، كما قال المصنف ألا يتفتت، أي يتفتت في الفم، والمراد قدرته على الإنقاء. لماذا يا مشايخ اشترطنا ألا يتفتت؟ لأنه هو ما المراد وما المقصد الأساس من استعمال ذلك العود؟ أن هو ينقي، أن هو يطهر. طب هو لو كان هيتفتت بمجرد ما تحطه على أسنانك وتحاول تضغط هيبدأ إيه؟ يتفتت في السنان. ده ممكن بقى كده بدل ما ينقي يزيد الأمر سوءا، يبدأ هذا الفتات يدخل بين الأسنان ونحو ذلك ويزيد الأمر إيه؟ سوءا، فيحصل خلاف الإيه؟ خلاف المراد. وبالتالي لكي يكون له قدرة على الإنقاء ينبغي أن يكون متماسكا، ينبغي ألا يتفتت في الفم عند الاستعمال. نقول فخرج بمجموع ما ذكرنا، خرج بمجموع ما ذكرنا في ضابط العود اللين أو ضابط العود الرطب أو ضابط العود المستحب عموما، أن خرج من ذلك العود شديد اللين الذي يتفتت أو الذي لا ينقي. يبقى العود ممكن يكون شديد اللين لدرجة إن هو يتفتت بمجرد استعمال، أو يكون شديد اللين زي العود الأخضر الطري جدا اللين للغاية، هو أصلا يعني إيه يعني ليست له يعني قوامه ليس متماسكا، هو مجرد ما تحطه على أسنانك وتيجي تضغط بإيه بيتني ينثني في الفم، لكن لا يزيل، ليست له قوة إيه يعني يستطيع بها أن إيه أن يزيل ما على الأسنان من صفرة ونحو ذلك. واضح يا مشايخ؟ فشديد اللين الذي يتفتت أو الذي لا ينقي هذا يعني لا يسن أن يتسوك به. تمام. وأيضا خرج بما ذكرنا، خرج اليابس غير المندى، اليابس غير المندى اللي هو العود الناشف جدا اللي هو عامل زي قطعة الخشب، يابس للغاية، لأنه هذا قد مع طول الاستعمال، ونحن سنتكلم أن السواك مستحب في كل وقت، ونتكلم عن تجديد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ونتكلم عن عادة الصحابة رضي الله عنهم في الاستعمال الدائم للسواك. فالسواك اليابس غير المندى الذي هو كقطعة الخشب في تيبسه وفي صلابته، هذا مع طول الاستعمال هذا يجرح ويضر، هذا يجرح الفم ويجرح اللثة ويجرح الأسنان ويجرح اللسان ويضر. والأصل أن الشارع لا يندبنا إلى أمر فيه مضرة، ولا يندبنا إلى أمر يعود علينا مع الوقت، يعود علينا بالضرر مع كثرة إيه مع الاستعمال. والشارع أصلا قد ندبنا إلى كثرة الاستعمال، فحينئذ ينبغي أن يكون الأفضلية للإيه للذي لا يضر ولا يجرح مع كثرة الاستعمال قد ندبنا الشرع إليها. واضح يا شيخ؟ يبقى هذا هو العود الذي يسن أن يستعمل، هذا هو العود ضابط عام للعود الذي يسن أن يستعمل في التسوق. ونقول يعني لماذا، ما وجه سنية ذلك العود؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق الأمر بالإيه؟ الأمر بالسواك، أو أطلق الندب إلى السواك، تمام؟ وكما قلنا الشارع له مقاصد، له مقاصد، قد علمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم مقاصد السواك هو التطهير، السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، صحيح يا شيخ؟ فبالتالي الذي لا يحقق المقصد من الأمر بالسواك، بس يبقى العود الذي لا ينقي، لا ينقي لأنه يتفتت أو لأنه ينثني أو نحو ذلك، فحينئذ ليس هذا هو المأمور به، ليس هذا هو المستحب، لأنه لا يفعل المقصد المستحب من استعماله. واضح؟ كذلك نقول أن الشرع، قد علمنا من نصوص الشرع أن الشرع لا يدعونا إلى ما فيه ضرر، بل الشرع ينهانا عن إيه؟ عن الإضرار بالنفس. فبالتالي علمنا من ذلك أن أمر الشارع ليس مقصودا به الإيه؟ العود الذي يضر ولا يجرح. فبالتالي أخرجنا ما ذكرناه، وأخرجنا ما أخرجناه من الأعواد عن إيه؟ عن حد العود المستحب. تمام؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهذا أمر بالسواك، أمر عام بالسواك، وخصصناه بما ذكرنا، خصصناه بما ذكرنا. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يغسل فاه بالسواك، يشوص فاه بالسواك. وهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، فيه نص على العود الرطب، على العود اللين، أو قد يفسر بأنه في هذا السياق يفسر بأنه عود أخضر أو نحو ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته إلى صدري، هي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى صدرها رضي الله عنها، وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب، وفي رواية معه جريدة رطبة، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، يعني يستن، يعني يمرره على أسنانه، يمرره على أسنانه، تمام؟ يبقى استن هنا مش من السنة، يستن هنا من الأسنان، يستن به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده بصره، يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بصره على ذلك الإيه؟ على ذلك العود، ولا يحرك بصره عن ذلك العود، يعني ظل ينظر إليه، يعني يقال تأبد الرجل في المكان، يعني ظل فيه أبدا، لم يتحول عنه. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. قالت: فأخذت السواك. يبقى هي علمت لما رأت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السواك، لكنه لشدة مرضه لا يستطيع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم. تقول: فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول عائشة رضي الله عنها: مات أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين أعلى الإيه؟ أعلى الذقن وأسفل الذقن، يعني كقولها أيضا كما جاء في بعض الروايات: بين سحري ونحري. وفي لفظ، تقول: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى شدة تمسك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشيء، حتى وهو على فراش الموت ولا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يأمر به، ولكن يعني لشدة حبه له ينظر له. ويعني وتفهم عائشة رضي الله عنها وتقول: فاستن استنانا أح ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه. هذا يدل على شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي أن تكون عنايتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا عليه. لذلك روي عن بعض السلف أنه كان في مرض الموت، وكان يغسله غلام له، فالغلام بعدما قد غسل وجه ذلك الإمام، ولا أذكر اسمه، بعدما قد غسل وجهه نسي أن يخلل لحيته، كانت كثيفة. يعني تخليل اللحية هنا مستحبة يا مشايخ، حنابلة فقهاء، أنا هنا مستحبة أم إيه أم واجب؟ نقول لا مستحب. فأغفل ذلك الغلام تخليل اللحية، فأخذ ذلك الإمام بيد الغلام وأدخل أصابعه، لا يستطيع أن يأمره من شدة الإيه، من شدة المرض، أخذ بيده وأدخل أصابعه في ثنايا لحيته ثم قضى، ثم مات على هذه الحالة. تخيل، لا يريد أن يفرط في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وهو في آخر أنفاسه. كذلك ينبغي أن تكون عنايتنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع، قدر المستطاع. أنا أقول لك يعني تكلف أمرا شديدا على نفسك، لكن يعني للأسف تجد تهاونا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني وإن كان يعني لو كان طلبة العلم، ولو كان الدعاة، ولو كان مصلحون، هم يعني إن لم يكن هؤلاء هم الذين سيتمثلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيتمثلون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الذي يفعل؟ إن ترك هؤلاء هديه صلى الله عليه وسلم، وإن ترك هؤلاء بث هديه صلى الله عليه وسلم في الناس، سيموت ذلك الهدي ستموت تلك السنن بين الناس، ستكون غريبة بين الناس. تمام، وسنكون نحن من فعلنا ذلك بها، لأن تبليغ هذه السنن بالأفعال قبل الأقوال إنما يقبع على عاتقنا نسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا العافية والستر. ونقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، تكلمنا أن السواك واستعمال العود في مشايخ في السنان واللثة واللسان، من أين قلنا اللسان؟ نقول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب رطب، ولذلك قلنا يسن بعود رطب، وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. عارف يا شيخ كده، لما تحط صابعك جوه بقك، او مثلا تدخل تقوم بتتسوك وتدخل السواك جوه شويه، يبدأ الانسان يتهوع كأنه يريد ان يتقيأ، هذا هو التهوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على لسانه طولا، يعني يدخل اللسان كده يعني الى داخل اللسان، ثم الى ايه، الى خارجه، ثم الى طرفه، هكذا يدخل ايه، يدخل السواك الى ايه، الى اقصى اللسان، فيتهوع وهو يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب، نقول السؤال الرابع: ما أفضل ما يتسوك به من الأعواد؟ نقول يسن السواك بعود لين منقن، وهذا قد تكلمنا عنه. يبقى الأصل أن السواك إنما يسن، وأفضل الأعواد في السواك هو ما كان لينا منقيا أو منقيا. تمام، هذا هو أفضل الأعواد، لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت. وقال علماؤنا رضي الله عنهم: الأولى أن يكون من أراك أو عرجون أو زيتون. الأولى أن يكون من أراك أو عرجون أو زيتون، لأن الأراك هو الذي كان والذي أثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعمله، وكان يستعمله أكثر الصحابة رضي الله عنهم، والذي كانت العرب تستعمله أكثر إيه، أكثر ما تستعمل فيه في الاستياك. وكذلك قدموا العرجون والزيتون لأنها من أفضل الأعواد، من أفضل الأعواد التي تفي بمقاصد التسوك. يعني أعواد لينة منقية، لا تجرح ولا تضر ولا تتفتت، هذه من أفضل الأعواد. طيب، ما المكروه من الأعواد وما وجه كراهتها؟ نص علماؤنا على بعض الأعواد التي يكره استعمالها، كأعواد الريحان، شجر الريحان اللي هو الايه يسمونه بالآس، شجر الآس، وكذلك أعواد الرمان، شجر الرمان يعني، والقصب والخوص ونحو ذلك. لماذا؟ تخيل أنت كده جايب خوص أو جايب قصب وتمرره على ايه، على لسانك وعلى لثتك وعلى أسنانك، طبعا يعني ايه، تجرح وتضر، يبقى السبب أن هذه تجرح وتضر. فالمهم، نقول أن الأمر راجع للتجربة، راجع لقول أهل الخبرة الأطباء ونحو ذلك. كل عود يجرح ويضر ويورث الضرر، يورث التلف في جسد الإنسان وفي أسنان الإنسان وفي لسانه وفي لثته، فهذا مكروه، هذا مكروه، لأن الشارع قد نهى عن مثل ذلك، لا ضرر ولا ضرار. وأفضل الأعواد هو ما كان يحقق مقاصد الإيه؟ مقاصد التسوق. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى عن حكم السواك عموما، قال: وهو مسنون مطلقا، وهو مسنون مطلقا، أي في كل الأوقات، إلا بعد الزوال للصائم فيكره، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. طيب، عندنا أسئلة. أولا، ما تحيل عبارة المصنف وما هي صورة المسألة؟ تحيل عبارة المصنف حكم، ما هو حكم السواك؟ تكلم أولا عن حكم السواك مطلقا. عموما قال: هو مسنون مطلقا، مطلقا هنا يعني في كل الأوقات. ثم استثنى المصنف رحمه الله تعالى، استثنى من السنية المطلقة للتسوك، استثنى وقت ما، وهو بعد الزوال للصائم. طب ما الحكم في هذه الحالة؟ هل يباح مثلا؟ لا، يكره، يكره بعد الزوال للصائم، يكره. طيب، وصورة المسألة واضحة، واضحة، إن الصائم يستحب له أن يتسوك إلى الزوال. الزوال هو وقت صلاة الظهر، وقت أذان الظهر. إمتى نؤذن الظهر يا مشايخ؟ تمام، عند زوال الشمس. يبقى الزوال ده اللي هو أذان الظهر، يبقى من أول الفجر حتى، طبعا لأن قبل الفجر هو مش صائم، احنا بنتكلم في الوقت اللي هو صايم فيه، من أول الفجر حتى الظهر حكم السواك كما هو، يسن له الإيه؟ يسن له التسوك. لكن بعد الزوال، بعد الزوال من أول أذان الظهر، يكره التسوك بأي عود، يكره التسوك حينئذ. بهذه صورة الإيه؟ صورة المسألة. لما يجي يفطر بعد كده من أذان المغرب، يتسوك إيه؟ يتسوك كما شاء، يتسوك كما شاء. طيب، أولا يبقى عندنا الآن حكمان. الحكم الأول هو سنية استعمال السواك مطلقا، بل هو كمان من الإيه؟ من السنن المؤكدة. استعمال السواك مطلقا وفي كل وقت هو من السنن المؤكدة. وعندنا حكم آخر، وهو حكم الكراهة المتعلق باستعمال السواك أو بالتسوك بعد الزوال للصائم. أولا، ما دليل الحكم الأول؟ هو حكم استحباب السواك مطلقا. طبعا ذكرنا آثار، تكلمنا في الإيه؟ في مسألة يسن بعود الرطب، تكلمنا عن بعض الآثار الهامة وبعض الأحاديث الهامة في مسألة استحباب السواك والندب إلى السواك. ونذكر أيضا ها هنا بعض الآثار وبعض الأحاديث للتأكيد على سنية السواك، وحثا لكم وتذكيرا لنفسي ولكم بالإيه؟ بعدم التفريط في هذه السنة التي شدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر هام. طبعا زكاة العلم العمل به، ما ينفعش النهارده لو كنت مفرطا في استعمال السواك، ما ينفعش النهارده بعد ما تستمع إلى ذلك الدرس وتسمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمع كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم لا تستجيب، ثم لا تلتزم بذلك، يعني حينئذ فلا إيه؟ يعني فلا خير في العلم حينئذ، لم نكن إيه؟ لم نكن سنعمل به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ليس فقط مطهرة للفم، ولكنه أيضا مرضاة للرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد كنا نؤمر بالسواك حتى ظننا أنه سينزل فيه، يعني سينزل فيه وحي، يعني من كثرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك ظننا أنه سينزل وحي قرآن في السواك وفي الأمر بالسواك، سبحان الله. وعن صالح بن كيسان رحمه الله تعالى أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يروحون والسواك على آذانهم، رايحين جايين وماشيين ورايح والسواك على آذانهم، عارف كده النجار وهو بيحط القلم خلاص على أذنه، خلاص عند أو حتى المهندس، يعني المهندس المعماري ونحو ذلك، عشان إيه؟ عشان يستطيع الوصول له بسهولة، لأنه يحتاجه في كل الوقت. كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروحون والسواك على آذانهم. طيب، وعن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاك في الليلة مرارا، مرارا صلى الله عليه وسلم. وعن الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى من التابعين قال: نزلت على مجاهد بن جبر الإمام العظيم، تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فكان أشد شيء مواظبة على السواك، شوف امر لاحظه الحكم، يعني كان شديد الوضوح جدا، حتى لاحظه الحكم وعلق عليه، يعني يقول الشيء الذي لفت نظره وعلق عليه في زيارته لمجاهد موضوع السواك هذا، كان اشد شيء مواظبة عن السواك. وعن انس، شوف انظر الى هذا بقى ما نختم به، هذا دال على امر، على شده امر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك. عن انس رضي الله، طبعا هذا في الايه؟ هذا عند البخاري. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثرت عليكم في السواك، اكثرت عليكم في السواك. فانظر الى ايه؟ فانظر الى هذا، يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على شده امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك وبالتسوك. طيب هذا الايه؟ هذا الحكم الاول. الحكم الثاني: ما دليل كراهته بعد الزوال للصائم؟ ما دليل كراهته التسوك بعد الزوال للصائم؟ طيب، اولا عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه، هذا حديث صحيح، يقول: لخلوف فم الصائم، يقال بفتح الخاء وبضمها، لخلوف ولخلوف، لخلوف فم الصائم، يعني الرائحة، الرائحة التي توجد في فم الصائم من أثر الصيام، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، هذا متفق عليه. ونقول أن غالبا خلوف فم الصائم هذا يظهر إنما بعد الزوال، قبل الزوال الإنسان بيكون لسه متصحر ونحو ذلك، فالخلوف الذي يظهر في الفم بسبب الصوم هذا يكون إيه؟ يكون يعني لم يظهر بعد قبل الزوال، لكن بعد عدة ساعات عندما يأتي الزوال غالبا، يعني يبدأ يظهر خلوف فم الصائم، يظهر خلوف فم الصائم. فنقول: وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال، فيختص الحكم به. يعني الظن إن إيه؟ إن هو بيبدأ يظهر بعد الزوال، فبالتالي نعلق الحكم ها هنا على الإيه؟ على المظنة. نعلق الحكم هنا على المظنة، يبقى مظنة ظهور الخلوف عند الزوال، فنعلق الحكم عليه حتى لو تخلف، يعني حتى لو تخلف الإيه؟ تخلف ال يتخلف الظهور الخلوف عند الزوال، فظهر قبل الزوال او بعده، في الاخر احنا خلاص احنا علقنا الحكم على الايه؟ على المظنه عموما. طبعا هذه من المسالك الايه؟ المسالك الفقهيه الهامه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوف فم الصائم هذا اطيب عند الله من ريح المسك، فهذا اثر عباده مستطاب، اثر عباده مستطاب شرعا. نقول بالقياس: فتستحب ادامته كدم الشهيد عليه، يعني نقول هذا الدم على جسد الشهيد أثر عبادة، هي العبادة، الجهاد من أعظم العبادات، أثر عبادة مستطاب، لذلك أمرنا بألا نغسل الشهيد، نتركه بدمه حتى يلقى الله جل وعلا بهذا الدم، يعني نزيل هذا الأثر الطيب عنه حتى يلقى الله به. وهكذا نقول أن الله جل وعلا ذكر أنه يحب خلوف الإيه؟ خلوف الصائم، أنه أطيب، هذا الخلوف المصوم هذا أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا فهمنا من ذلك ألا نزيل ذلك الأثر المستطاب لهذه العبادة، تمام؟ ألا نزيل الأثر المستطاب لهذه العبادة، طبعا إلا إذا دعت الحاجة، زي إنسان مثلا خلوف فمه يعني منفر للغاية، وهو سيجلس إلى أناس يتأذون بإيه؟ يتأذون بذلك الخلوف، خلاص حينئذ نقول لا، أزل ذلك الخلوف لأجل إيه؟ لأمر خارجي. لكن لو كان الإنسان لا، يعني كما هو معتاد، يعني في الآخر إحنا في الصيام ومع عدم استعمال الناس للسواك ونحو ذلك، لا تكون الروائح في الغدف يعني شديدة التنفير، الأمر بيكون عادي يعني، تمام؟ فبنقول في الأصل والأغلب من حال الناس إن هذا لا يكون منفرا. فبالتالي هذا أثر عبادة ليس فيه تنفير، وهو أثر مستطاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ويحبه رب العالمين جل وعلا، فبالتالي الأولى أن نبقي عليه كما أن نبقي على دم الشهيد. وطبعا هذا القياس ذكره الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم، هذا ليس خاصا بالشافعي، وإنما ذكره الفقهاء المتقدمون، وذكره الفقهاء المتقدمون ذكره جماعة من التابعين كذلك. يبقى هذا هو أول شيء، القياس وعدم إزالة ذلك الأثر المستطاب، هذا أول ما نستدل به. طيب نقول أيضا قال الشيخ رضي الله عنه، إحنا إذا أطلقنا طبعا لفظ الشيخ كبقية أصحابنا المتأخرين لما نريد به شيخ الإسلام وبحر العلوم العقلية والنقلية، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يقول الشيخ رضي الله عنه في شرح العمدة: وما قبل الزوال إنما يكون خلوفه من أثر النوم أو الأكل بالليل، فلم تكره إزالته، وعلى ذلك يحمل ما جاء من الحديث. يعني يقول لك قد كان، يعني الفكرة إن هو قد يقول إنسان وقد يورد إنسان إشكالا، ويقول إن هو قد يوجد الخلوف، قد يوجد الخلوف، بل يعني هذا يوجد بكثرة، إنه قد يوجد الخلوف بكثرة قبل الإيه؟ قبل الزوال. نقول الخلوف الذي يوجد قبل الزوال هذا ليس بسبب الصوم، ولكن بسبب النوم مثلا بالليل، كما سنتكلم إن هو من الأنماط التي يتأكد عندها استعمال السواك بعد الإيه؟ عند القيام من النوم، لأن النوم يسبب بسبب انطباق الفكين وعدم تعرض تجويف الفم للهواء، تتراكم فيه الإيه؟ الروائح، وتتغير رائحة الفم بسبب ذلك. فالنوم له خلوف، له أثر في إيه؟ في رائحة الفم. هذا الأثر هو الذي يظهر قبل الزوال في الغالب، أو بسبب أكل، بقايا رائحة أكل في الفم مما أكل الإنسان بالليل، أو مما تسحر إيه؟ مما بسبب تسحر الإنسان بالليل، هذا هو الذي يسبب الخلوف الذي قبل الزوال. لكن خلوف أو أثر أو رائحة يعني كثرة الامتناع أو طول الامتناع عن الطعام هو الذي يظهر غالبا بعد مدة من الامتناع عن الطعام، يظهر بعد الزوال، هذا الذي يكون بعد الإيه؟ بعد الزوال. طيب هو قد يسأل الإنسان: لماذا خصصتموه بالزوال؟ لماذا خصصتموه بالزوال؟ طبعا احنا ذكرنا أمر ما، وهو أمر تعليق الحكم على مظنة، وإن احنا نقول إن مظنة ظهور الخلوف الذي هو أثر، مش للنوم ولا مش للأكل، لكن هو أثر الانقطاع عن الطعام، هو الايه هو انما يكون بعد الزوال في الغالب. بس قد يقول انسان هذا يعني لا يصلح للايه، هذا لا يصلح للتحديد. فنقول من الامور التي تساعد او يستدل بها على التحديد هذا الاثر الذي سنذكره الان، هو الاثر الذي رواه البيهقي رحمه الله تعالى باسناده عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. الغداة اللي هي قبل الزوال، قبل الزوال، والعشي أصل اللي هي بعد الزوال. يبقى فاستاكوا بالغداة، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وهذا روي عنه أيضا موقوفا عن من؟ عن علي رضي الله عنه. وكذا روي مرفوعا من طريق آخر عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. وهذا الحديث بجميع طرقه هذا ضعيف، ضعيف، ولكن عليه العمل عند أهل العلم. قد ذكرنا في أكثر من موطن الحديث قد يكون ضعيفا، في إسناده ضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، ويأخذ أهل العلم رضي الله عنهم به. طبعا هذا الحديث إما يكون وجدوا عليه عمل التابعين رضي الله عنهم فتنقلوه عن الصحابة فعلم أن له أصل، وأنه يوافق أصلا في الشريعة، أنه يعتض بمعنى صحيح أو يعتض بقياس صحيح. فهذا حديث وإن كان ضعيفا، لكن يعني يستأنس به في مثل ذلك، ويرجع إليه في مثل ذلك. لماذا؟ لأن هذا الحديث لا يخالفه عمل الصحابة رضي الله عنهم، بل يوافقه في الغالب، ولا يخالفه حديث مرفوع ونحو ذلك، ولا يخالفه القياس، بل يوافقه القياس ويعتض بالقياس الذي قد ذكرناه على دم الشهيد، القياس على دم الشهيد. فهو حديث وإن كان ضعيف وإن كان فيه ضعف في إسناده ضعف، لكن يعتض به بما ذكرناه من القياس، يعتض به بما روي عن أهل العلم رضي الله عنهم، نقصد أهل العلم المتقدمين من الصحابة ومن التابعين رضي الله عنهم. لذلك قد تجد الإمام أحمد يقول: هذا الحديث ضعيف ولكن عليه العمل عند أهل العلم. يعني هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث من المعاني، معنى ذلك الحديث قد ورد عن أهل العلم، قد جاء عن التابعين رضي الله عنهم، والتابعين في الغالب قد نقلوه عن الصحابة رضي الله عنهم، فعلم أن له أصل، علم أن له أصل بذلك، فحينئذ يستعمل ذلك الحديث ويؤخذ بما جاء في هذا الحديث. طيب ذكرنا ما يعتض به ذلك الحديث من القياس، وأنه في الغالب، في الغالب أن هذا الأثر إنما يظهر مع الزوال أو بالعشي. تعال نذكر بقى عمل أهل العلم الذي يعضد أيضا ما جاء في ذلك الأثر، ونذكر من ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى الذي كان لا يفتي ولا يتكلم الإمام إلا بأثر، وهو الذي كما قال ابن رجب يعني أحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الصحابة والتابعين علما. روى حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال: لا ينبغي أن يستاك بالعشي، لا ينبغي أن يستاك بالعشي. وأيضا نقل الأثرم عن الإمام في السواك للصائم بعد الزوال قال: لا يعجبني، لا يعجبني. لماذا نقول هذا؟ لماذا نأتي بأقوال الإمام؟ لأن بعض الناس في مثل هذه المسائل يعني التي يقول تكون في الظاهر مبنية على مجرد حديث ضعيف فقط، يعني قد يقول إن هذا من إيه، من كلام المتأخرين ومن كلام متأخري الحنابلة، وأنهم لا يفرقون بين الضعيف والإيه والصحيح. هذا الإمام، هذا كلام الإمام أحمد. فحينئذ ينبغي أن تعرف أصل المسألة وتعرف من قال بها حقيقة. يعني بعض الناس يظن إن هذه من إيه، من كيس المتأخرين، هذا غير صحيح. نقول بقى يعني ليس الإمام أحمد، نقول من هم أعلى من الإمام أحمد ومن هم أسبق من الإمام أحمد رضي الله عنه، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وروي عن ابنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي عن عطاء، روي عن عطاء رضي الله عنه. طيب وأنا أتيت بنص الرواية عن عطاء لتعرف أن ذلك القياس وما ذكرناه في مسألة القياس هذا ليس فقط من كلام، حتى يعني ليس من كلام الشافعي، يعني لم يكن بدءه من طبقة الشافعي فقط، أو حتى بعد ذلك من المتأخرين أو من هم أكثر تأخرا من طبقة التابعين رضي الله عنهم، لكن لا، هذا متقدم، هذا كلام جاء في كلام الفقهاء الأوائل، فقهاء التابعين رضي الله عنهم. فقال عطاء رضي الله عنه قال: استك أول النهار، استك أول النهار، ولا تستك آخره إذا كنت صائما، إذا كنت صائما. قيل: لما لا أستك في آخر النهار؟ قال: إن خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى هذا الايه، هذا الاستدلال بذلك الحديث ليس من كيس الايه، من كيس المتاخرين او نحو ذلك، ولا حتى فقط الشافعي، لكن هذا الحديث او هذا الاستدلال متداول في مجالس العلم حتى في طبقات الايه، في طبقات التابعين رضي الله عنهم. أنا روي ذلك عن ابن سيرين، وروي ذلك عن مجاهد، وروي ذلك عن الحكم بن عتيبة، وروي عن غيرهم. وكل هذه الروايات ستجدها مفصلة في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى، يعني تفصيل ذلك ستجده في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. طيب قال مصنف رحمه الله تعالى: ويسن له، أي للصائم، نتكلم أن هو يكره للصائم قبل إيه، بعد الزوال، ويسن له للصائم قبله، أي قبل الزوال، بعود يابس ويباح برطب. طيب بعود يابس ويباح برطب، يبقى هو مسنون في كل وقت بعود إيه، بعود رطب، عود سواء كان أخضر أو يابس مندة. طيب لكن في حالة الصائم الموضوع هيختلف. بعد الزوال غير مستحب بل مكروه بأي عود من الأعواد. قبل الزوال لا، حكم التسوك كما هو مستحب، لكن هيحصل اختلاف في حكم العود المستعمل في الايه، في الذي يستعمل او يستحب ان يستعمل في التسوك. فالذي يستحب ان يستعمل في التسوك للصائم قبل الزوال هو العود اليابس، العود اليابس. طيب الرطب هل هو مكروه ام مباح؟ نقول لا، مباح، ليس بمكروه، يعني لا يصل إلى درجة المكروه، لكن عند الصيام هو ينزل عن رتبة الاستحباب إلى رتبة الإيه، إلى رتبة الإباح، لكن لا يصل إلى الكراه، لا يصل إلى الكراه. لماذا قلنا ذلك؟ سنذكر إن شاء الله. صورة المسألة واضحة، إنه إن إذا أراد أن يستاك بعود إيه، هذه المدة فقط يستاك، يستحب له أن يكون الاستياك بعود يابس، بعود يابس وليس بعود رطب. طيب ما وجه سنية التسوك للصائم قبل الزوال؟ ما وجه سنية التسوك للصائم قبل الزوال؟ يعني لماذا أنت يعني مسألة يعني في مسألة الخلوف، أنتم تذكرون أن الخلوف أثر عبادة مستطاب، وأنه في الغالب يظهر بعد الإيه، بعد الزوال. طب نمنع خالص، نمنع خالص من الإيه، من التسوق فترة الإيه، فترة الصيام للصائم، يعني طوال من الفجر إلى المغرب، نمنع الإيه، نمنع الصائم من التسوق. لماذا قلنا يستحب؟ يعني هو مندوب، أمر مندوب، أمر مدعو له في هذا الإيه، وفي هذه المدة. لماذا ذكرنا ذلك؟ نقول ذكرنا ذلك لما جاءت به الآثار. جاء عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. فهذا يدل أن الاستحباب ما زال قائما في حق الصائم، تمام. لكن لأجل ما ذكرناه سابقا، هذا سنخصصه بقبل الزوال. هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، رواه البخاري تعليقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. وهذا يدل على استحبابه في حق الصائم. لكن نقول هذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال. طب ما وجه الحمل على ما قبل الزوال، أو ما وجه التخصيص بما قبل الزوال؟ ما ذكرناه آنفا. طيب ما وجه قصر الاستحباب على العود اليابس؟ لماذا قلنا حينئذ في هذه الفترة غيرنا؟ احنا كنا من قبل كده يستحب الرطب، لماذا قلنا حينئذ يستحب الايه؟ يستحب اليابس. نقول لاحتمال تحلل بعض اجزاء الرطب ووصول شيء من عصارته الى الجوف، مع كون جمهور السلف على انه لا بأس به للصائم. طيب يبقى احنا لماذا قلنا لا يسن ولا يستحب ولا نؤمر بالتسوق بوقوف رطب حال الصيام؟ لاحتمال، قلنا لاحتمال تحلل بعض أجزاء الرطب هذا، إما أنه يتفتت أو يتحلل، أو عصارته الندية، عصارته هذه سوائله التي تكون في قلبه، في جوفه، هذه تخرج وتصل إلى جوف الإنسان، فحينئذ يعرض صومه للفساد، يعرض صومه للفساد. طيب يبقى حينئذ المفروض نقول ان هو يكره يعني، او على الاقل خلاف الاول. لكن لماذا قلنا انه يباح؟ طبعا هما روايتان في المذهب وقولان في المذهب، وقع في ذلك خلاف بين الاصحاب، لكن المذهب والمعتمد انه ايه؟ انه يباح، وهذا الذي عليه جمهور السلف. انت من في التنكري تفتح مصنف ابن ابي شيبه وتقرا كلام الائمه رضي الله عنهم في ذلك، تجد ان اكثرهم واكثر التابعين يقولون انه لا باس به للصائم، لا بأس به للصوم. ليه؟ لأنه من جملة التطهر المأمور به شرعا، من جملة المطهرة المأمور بها شرعا، كالوضوء. والإنسان يتوضأ بلا إشكال ويتمضمض في وضوئه بلا إيه؟ بلا إشكال، لأن هذا تطهر مأمور به شرعا. فحينئذ لا نقول يكره الوضوء، لا نقول يكره الإيه؟ يكره الوضوء. فهكذا الأمر في الإيه؟ في السواك، انه يشبه الوضوء من حيث كونه طهاره شرعيه امر بها الشارع. لكن لان الوضوء الامر فيه مقتصر فقط على الايه؟ على استعمال الماء. لكن هنا السواك انت بقى عندك بديل، عندك بديل، وهو الايه؟ هو العود اليابس. فاستعمل الايه؟ فاستعمل الإيه؟ لذلك قلنا انه ينزل عن درجه الاستحباب، قلنا انه ينزل عن درجة الايه؟ الاستحباب، مش زي الوضوء، الوضوء مستحب عادي لا اشكال. لكن لماذا قلنا الرطب ينزل عن درجة الاستحباب الى درجة الاباحة؟ لان هناك بديل، لكن لا يصل الى الكراهة. لماذا؟ لانه في النهاية في المجمل هو طهارة كده كده، سواء بعض رطب او بعض يابس، هو طهارة شرعية مأمور بها، وقد امر بها الشرع مطلقا من غير تفريق. بل جاء في حتى في نصوص الشرع انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكبر بعض رطب، تمام. لكن يعني لأجل هذا التردد بين المعنيين قلنا وضعناه في مرتبة متوسطة بين الإيه؟ بين الاستحباب الذي كان عليه، وبين الإيه؟ وبين الكراهة التي تقتضيها التعليل. إحنا علمنا احتمال الصوم يفسد، احتمال الصوم يفسد بوصول إيه؟ بوصول العصارة، بوصول الماء إلى الإيه؟ إلى الجوف. والأصل إن الإنسان يتحفظ، ويحافظ على عبادته قدر الإمكان. فلأجل هذين المعنيين تردد الايه تردد الحكم بين الايه بين بين الكراهة والاستحباب، فحكمنا بالإباحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم يوصي بالسنة من استاك بغير عود. ولم يوصي بالسنة من استاك بغير عود. طيب، عندنا أسئلة. أولا، ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة واضحة، إن الإنسان الذي استاك بمعنى أنه هو نظف أسنانه أو نظف لسانه ولثته بغير عود، زي مثلا بأصابعه، دلك أسنانه بأصابعه، أو دلك لسانه ولثته بأصابعه، أو دلك ذلك بخرقة، يعني لف خرقة على أصابعه أو على أصبعه ودلك بهذه الخرقة سنان أسنانه أو لسانه أو لثته. هل أصاب السنة، سنة السواك، هل أصاب سنة السواك بذلك الفعل؟ نقول معتمد المذهب الذي ذكره الأصحاب والذي صار عليه المصنف هنا أنه لم يصب السنة بذلك. طيب، ما وجه عدم إصابة السنة؟ وجه عدم إصابة السنة أن الذي جاء في السنة هو الأمر بالتسوك أو الأمر بالسواك، والسواك وظاهر، يعني ظاهر الأمر بالسواك إنما ينصرف، يعني ظاهر اللفظ ينصرف ويراد به الإيه؟ استعمال العود. يعني العرب يعني عندما تقول لك استك أو تسوك، فظاهر ما يفهم من الكلام استعمال العود وليس استعمال الأصابع. هذا ليس استياكا، يعني هذا ليس ظاهر معنى الاستياك، إنما ظاهر معنى الاستياك الذي يكون بالإيه؟ الذي يكون بالعود. فالشارع لم يأمر بالإيه؟ لم يأمر بالتنظيف بالأصابع، إنما أمر بالسواك، أمر باستعمال العود، تمام؟ ولم يأمر باستعمال الخرقة، لكن أمر بالسواك. ولم يأمر بمجرد تنظيف الأسنان، لكن قال إيه؟ قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك وإن كان صحيح، إن كان صحيح إن استعمال السواك فيه علة ظاهرة وهو التنظيف، لكن لا إشكال من هو يكون، يعني لا إشكال أن يكون السواك نفسه، العود نفسه فيه فضيلة زائدة على مجرد التنظيف. هذا ليس ببعيد. تكلمنا قبل كده مشايخ إن أحيانا تكون العلة الظاهر فيها التعبدية ولكن فيها معنى معقول، تكلمنا عن هذا في أكثر مسألة باب المياه. وكذلك قد تكون العلة الظاهر فيها ما إيه؟ الظاهر فيها العلية، لكن قد يكون فيها أيضا معنى تعبدي. تمام؟ هذا ها هنا الظاهر فيها العلية هو إيه؟ علة التنظيف. ممكن لو قلنا مجرد علة التنظيف فأي حاجة يحصل بها تنظيف خلاص هي، لكن نقول لا، يعني يظهر من ألفاظ الشارع، من تصرفات الشارع، إن السواك يراد لذاته، الأعواد هذه تراد لذاتها. تمام؟ إن السواك كما أنه مطهر الفم، هو السواك بنفسه مرضاة للرب سبحانه وتعالى. تمام؟ لعل ذلك بسبب أنه له فوائد أكثر من مجرد التنظيف، أنه أبلغ في التنظيف ونحو ذلك، أنه حتى يعني أفضل من استعمال الأصابع ونحو ذلك. فهذا أيضا قد يكون معلل، يعني حتى خصوصية السواك قد نطلب لها حكما وقد نطلب لها عللا. فوجه عدم إصابة السنة من السنة إنما جاءت بالأمر بالإيه؟ بالسواك، وليس بمجرد التنظيف، الأمر بالسواك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان دائرا حول معنى الإيه؟ حول معنى الاستياك بالعود. طبعا جاء في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ إيه؟ أدخل أصابعه ونظف أسنانه، وجاء في بعض الروايات ذلك. لكن في النهاية الأصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل الذي جاء في الشريعة وكان ظاهرا جدا وكان مرتبطا بتجديد النبي صلى الله عليه وسلم وبإكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بذلك، كان الإيه؟ كان مجرد التنظيف واستعمال الأصابع، ولا الاستياك استعمال العود؟ لا، كان استعمال العود. تمام؟ لذلك قال الأصحاب بعدم إصابة السنة لمن استكى بغير عود. طب ما جماع القول في ذلك؟ جماع القول في ذلك يا مشايخ إن إحنا نقول أن الأقرب أن التنظيف في نفسه مستحب، التنظيف في نفسه مستحب ومطلوب للشارع، واستعمال السواك كذلك بنفسه مستحب ومطلوب للشارع. فمن استاك قد جمع بين سنية السواك وسنية التنظف. لكن من استعمل الخرقة ونحو ذلك فلم يصب بالسنة اللي هي سنة إيه؟ سنة السواك، سنة التسوك الذي كان يشدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصاب سنة أخرى وهي سنة الإيه؟ سنة التنظف. فبالتالي الذي يستعمل أصبعه أو الذي يستعمل خرقة ونحو ذلك، هل فاته كل الأجر؟ لم يصب أجرا بذلك؟ لنقول لا، بلا شك أصاب أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب التزين ويحب يعني دعانا ودعانا الشرع عموما للتزين والتطهر ونحو ذلك. فبالتالي هذه مقاصد الشريعة التي أمر بها الشارع، فالإنسان يثاب على التنظف، لكن ليس الثواب الذي جاء في التسوق، لكن بعض ثواب التسوق. فبالتالي يعني الأقرب أن هو يحمل كلام علمائنا رضي الله عنهم في قولهم أنه لم يصب السنة من استاك، أي سنة التسوق الكاملة، تمام، لكن هو ياخذ قدر من الاجر، ياخذ جزء من الاجر، هو اجر التنظف والتطيب. نعم، يعني ينال الاجر ايه؟ اجر ذلك ان شاء الله. طيب المواطن اللي اتكلم عن المواطن الذي يتاكد عندها استعمال السواك، هو السواك عموما سنه مؤكده، لكن يتاكد اكثر واكثر في ايه؟ في مواطن. طيب اولا نريد ان نعرف ما هي السنه المؤكده، ما معنى تاكد السنه، أو ما المراد بقولهم ذلك الشيء سنة مؤكدة أو سنة مؤكدة في ذلك الموطن. طيب وبعدين هنتكلم عن صورة كل مسألة من هذه المسائل ونتكلم عن دليلها وعن ضوابطها. طيب أولا ما معنى التأكد؟ نقول السنة المؤكدة هي السنة التي دلت الأمارات على تأكدها وعلى العناية بها كمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وكتجديده صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا التعريف قد ذكره السفاريني على ما أذكر في كشف اللثام، كشف اللثام، إما ذكره في كشف اللثام إما ذكره في شرح منظومة الآداب، لكن الأغلب ذكره في كشف اللثام شرح عمدة الأحكام. يبقى السنة المؤكدة هي ما دلت الأمارات على تأكدها وعلى العناية بها، يعني المزيد عناية بها كمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل كل سنة في كل وقت عموما، يعني الانسان يقصر العمر دون الفعل كل السنن. الانسان لابد ان هو سيترك سنن، يعني في الاخر يعني ان الانسان لو يعني لو استغرق عمره في اتيان السنن جميعا في كل الاوقات الصالحه للاتيان بها، فحينئذ يعني العمر نفسه لن يكفي لذلك. فالسنن درجات، السنن درجات. فالسنن المؤكده هي سنن بقى، لا السنن هذه دعا الشارع مش لمجرد اتيان هذه السنن، لا ده لايه؟ ده المواظبه على هذه السنن ومزيد عنايه بهذه السنن في كل وقت يصلح الاتيان بها، يستحب الاتيان بها، الانسان يكرر فعل هذه السنن قدر المستطاع. هذه السنه المؤكده التي دلت الامارات على تاكدها والعنايه بها. طيب طبعا هو السواك بنفسه مطلقا هو سنة مؤكدة طبعا لتجديد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر السواك مطلقا، وإكثاره صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من الندب إليه ومن دعوة الصحابة رضي الله عنهم إليه. طيب لماذا يتأكد السواك أكثر في هذه المواطن التي نتكلم عنها؟ إما لأن الشارع قد خص هذه المواطن بالذكر وشدد أيضا فيها عند الكلام عن هذه المواطن، وإما لأن مقصد الشارع من الأمر بهذا السواك اللي هو كده كده أصلا سنة مؤكدة، هذا المقصد يتأكد أكثر في ذلك الإيه؟ في ذلك الموطن. يبقى احنا عرفنا إن من مقاصد أمر الشارع، من أهم مقصد من مقاصد أمر الشارع بالسواك هو الإيه؟ هو التطهر، هو التطهر. فالمواطن التي يحتاج إليه الإنسان أكثر وأكثر إلى التطهر، حينئذ يتأكد فيها الأمر أكثر وأكثر، هذا منطقي، تمام. لذلك السواك يتأكد في هذه المواطن لأن الحاجة إليه تكون أمس في هذه المواطن. طيب صورة كل مسألة ودليلها وضوابطها. أولا الوضوء، يتأكد السواك عند الوضوء. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء جاء مع كل صلاة وجاء مع كل وضوء، تمام. يبقى مع كل وضوء، هذا رواه أحمد وكذا رواه البخاري تعليقا. طيب إمتى؟ هل قبل الوضوء ولا بعد الوضوء ولا في منتصف الوضوء؟ ذكر الخلوتي في حاشيته على المنتهى قال عند المضمضة، عند المضمضة كما في الوجيز. متن الوجيز هذا من أعظم متون الإيه؟ من أعظم متون الحنابلة للإمام الدجيلي رحمه الله تعالى. وكان من المتون المعتمدة عند الطبقات المتقدمة أو الطبقات المتوسطة من إيه؟ من أصحابنا رضي الله عنهم. تمام؟ متقدمة نسبيا يعني. يبقى متن الوجيز هذا كان من أهم المتون في الدرس الفقهي الحنبلي. لذلك متن مهم، مهم جدا، وشرح ابن البهاء عليه من اهم كتب الحنابله. هذا الشرح شرح ثري للغايه، ينبغي ان انت تتنبه له، يعني ضعه على قائمه الكتب التي ينبغي ان تعتني بها في البحث الايه؟ في البحث الفقهي في المذهب. ويعني انا بدون مبالغه، انا يعني بس انا عايز ادللك على اهميه ذلك الكتاب. انا ممكن بعدما انتهي من قراءه كل حرف كتب في الباب من كتب الحنابلة المطبوعة والمخطوطة من لدن الإمام أحمد إلى آخر كتاب، بعد ما أقرأ كل ده المطبوع والمخطوط اللي استطعت أن أقف عليه، أجد في الوجيز ما لم أجده في كل هذا. أجد فيه تعليلات، بذات التعليلات أجد فيه تعليلات غير موجودة في هذه الكتب، وكذلك قد أجد فيه بعض الضوابط الهامة التي لا إيه؟ لا نجدها في غيره، لا نجدها في غيره. فلذلك هو من الكتب الهامة، كتاب شرح إيه؟ فتح الملك العزيز شرح الوجيز لابن البهاء الحنبلي، كتاب هام من الكتب التي يعني إيه؟ ينبغي يعني أن يعتنى بها. أيضا ذكر خلوتي أن ذلك ذكر في شرح الهداية للمجد. شرح طبعا الهداية لمين؟ الهداية لأبي الخطاب الكلوزاني، من المتون التي كان لها أهمية كبيرة عند المتقدمين، متقدمين نسبيا من اصحابنا، يعني كان من مواطن معرفه الراجح والمعتمد في المذهب، كان من اهم المتون. وشرح المجد عليه من اهم الشروح. طبعا هو للاسف طبعا المتن الهدايه موجود، لكن شرح المجد مفقود للاسف. والله هذا الشرح لو وجد لا يعني هيكون نقله عظيمه للمذهب. فيه ثراء عجيب. تعرف ده منين؟ تعرفه من نقولات بعض الأئمة عن هذا الشرح. يعني ممن يكثر النقل كثيرا عن شرح المجد للهداية التقي الدين بن قندس في حاشيته على الفروع، يكثر كثيرا من نقل إيه؟ من النقل من هذا الشرح. وطبعا تقي الدين بن قندس هذا هو شيخ مين؟ من أهم، بل هو أهم شيوخ علاء الدين المرداوي، منقح المذهب القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى، المنقح صاحب التنقيح وصاحب الانصاف وصاحب التصحيح الفروع. وله طبعا حاشيه ابن قندس على الفروع من انفس حواشي المذهب، انفس بكثير حتى من حاشيه ابن نصر، نفيسه جدا جدا، ومن اهم ومن انفس المواطن فيها ما ينقله عن ايه؟ عن شرح الهدايه للمجد. مع كل موطن تقراه في هذه الحاشيه قد نقله عن شرح المجد للهدايه تشعر بغصه من هذا الشرح مفقود، فيه فقه عظيم. ايضا من الكتب التي نقلت عن شرح الهدايه للمجد وتصرح بذلك، طبعا هي مواطن يسيره للاسف يعني، لكن ايضا يعني تنبيك باهميه هذا الشرح، جمع الجوامع لابن المبرد الحنبلي، له كتاب اسمه جمع الجوامع. هذا مخطوط، لكن في ذلك المخطوط ينقل مواطن عن شرح الهدايه للمجد، وينقل حتى مش تدليل وتعليل، لكن ينقل ضوابط وغير موجوده. يعني في مساله من المسائل في كتاب الصيام، وفي ضابط ما يعني انا استشعر من كلام الاصحاب ان هذا الضابط ينبغي ان يعتمد، لكن هذا الضابط وهذا التقعيد لا اجده في كلام احد من الاصحاب، بل وجدت عكسه عند ايه؟ عند بعض المتاخرين في حاشيه ابن فيروز، وهو قد نقله في الاصل عن بعض المتقدمين. المهم فهذا الضابط يعني كنت ساجن، يعني انا اريد حد يصرح بهذا الضابط، ولم اجد اي احد، حتى وجدت هذا الضابط مذكور في حاشيه جمع الجوامع لابن المبرد قد نقله عن ايه؟ عن شرح المجد اللي ايه؟ للهدايه، هو شرح نفيس. وبالمناسبه عند مقارنه النصوص تجد ان شيخ الاسلام ابن تيميه قد استفاد كثيرا كثيرا، بل قد عول واتكأ كثيرا على شرح المجد للهدايه، شرح جده المجد ابو البركات ابن تيميه في شرح جده للهدايه قد عول عليه كثيرا في شرحه للعمده، شرح الشيخ الاسلام ابن تيميه العمده. طبعا شرح الشيخ الاسلام ابن تيميه العمده ده هذا من ايه؟ من انفس كتب الحنابله، من انفس كتب الحنابله، يعني تجد فيه ما لا تجده في غيره. مهم جدا للغايه للغايه. سبحان الله. عندما تعلم بقى ان كثير من هذه الدور التي تضرب كفا بكف عندما تقراها قد اخذها، قد اخذ طبعا ليس يعني ليس كلها بلا شك، لانه بعض المواطن ويخالف جده فيها بوضوح، تمام. فبالتالي هو بلا شك ليس لم يكن ايه ممكن لم يكن مجرد نقل عن جده، بلا شك هذا امر واضح، لكن كان يستفيد وينقل عن جده امورا ايه، امورا هامه. المهم يا مشايخ، يبقى امتى الانسان يعني يتسوك؟ عند الوضوء، عند المضمضة، عند المضمضة. ثانيا الصلاة، يبقى يتأكد عند وضوء وصلاة، يتأكد عند الصلاة. لماذا؟ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، لولا أن أشق على أمتي، للرواية الأخرى يعني، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. هذا رواه الجماعة. وقال برهان بن مفلح، من برهان بن مفلح اللي هو الحفيد، اللي هو الحفيد صاحب ايه؟ صاحب المبدع شرح المقنع، برهان الدين ابراهيم بن مفلح رحمه الله تعالى، قال: وهو عام في الفرض والنفل. يبقى استعمال السواك او التسوك عند الصلاه عام في الفرض والنفل، حتى صلاه المتيمم وفاقد الطهورين وصلاه الجنازه. يبقى كل هذا يستحب الانسان ان يتيمم عند كل هذه الصلوات. والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف لأنه ليس بصلاة، يعني هو في حقيقة الأمر ليس بصلاة. طبعا له أحكام الصلاة زي أو بعض أحكام الصلاة كما جاء في الحديث، الطواف صلاة لأن الله أباح فيه الكلام، لكنه ليس بصلاة في حقيقة الأمر، تمام. وكذلك سجدة الشكر، سجدة الشكر والتلاوة، لأنها ليست إيه يعني، وإن كانت يعني هي في حكم الصلاة لكنها ليست بصلاة كاملة. ف فهذه ما يدخل يعني هذه الصلوات التي أو ما يطلق عليه أنه صلاة ويتعلق بها الإيه؟ ويتعلق بها الحكم. وما يطلق عليه من بعض الأوجه أنها صلاة أو أنها صلوات ولكن ما يتعلق بها الإيه؟ الحكم، أو لا يدخل في ذلك الحكم. هذا ذكره برهان الدين المفلح. طيب، هل يدخل في ذلك الصلوات المتواليات؟ يعني إنسان مثلا في صلاة التراويح، انت بتصلي ركعتين وبعد كده ركعتين، طبعا انت بتتسوك امتى؟ بعد الصلاه ولا قبل الصلاه ولا في نص الصلاه؟ بعدين زي الوضوء بتتسوك قبل الصلاه. طيب، في الصلوات المتواليات زي التراويح مثلا اشهر حاجه، او في قيام الليل ركعتين بعد كده ركعتين بعد كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض، هل يستحب ان تتسوك قبل كل ركعتين عند كل ركعتين ام لا؟ فيها قولان، فيها قولان ايه لاصحابنا، قد ذكر يعني قد ذكر قولين وادله كل قول. العلامة ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، لا أريد أن أطيل حقيقة بذكر الإيه، بذكر القولين، لكن يعني اعرف ذلك يعني المسألة هذه فيها إيه، فيها قولان، وزدت يعني إيه يعني الازدياد من الخير فيه بركة، مش مشكلة، تسوق الأمر إيه، الأمر فيه سعة يعني. ثالثا، طبعا هو كلام ابن حميد يعني مجمل، هو حقيقة كلام ابن حميد يعني ايه، يعني بعض الكلام الذي اورده ابن حميد ترد عليه وسكت عنه، وترد عليه اشكالات، وترد عليه ادله معينه لم يذكرها ابن حميد يعني، فبالتالي احنا مش يعني ايه، الامر فيه بحث مطول شويه. ثالثا، الانتباه من النوم، الانتباه من النوم. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار. يبقى حينئذ تأخذ من نص الحديث أن الانتباه من نوم ليل أو نهار، كما نص عليه في الإقناع مثلا. يبقى انتباه من نوم ليل أو نهار، لا يختص بنوم الليل يعني. لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. هذا رواه الإمام. وعن حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالإيه؟ في السواك، أو يشوص فاه بالإيه؟ بالسواك. هذا متفق عليه. أيضا قال الخلوتي، قال الخلوتي في حاشيته على المنتهى، قال: شمل ذلك أيضا الانتباه من الإغماء. وهذا صحيح، لأنه في معنى الإيه؟ لأنه في معنى الانتباه من النوم. هو أصلا لماذا يتأكد، أو لماذا يعني عند التأمل كده، لماذا يمكن أن يكون يعني، ما المناسبة التي في النوم يتأكد، التي فيتأكد يعني، التي قد جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك مع كل مرة يستيقظ؟ إن النوم الإنسان ينطبق فك الإنسان عند النوم، وبالتالي يعني تتغير رائحة الفم لأجل ذلك. وقد أشار إلى ذلك بعض أصحابنا رضي الله عنهم. فكذلك الإغماء، كذلك الإغماء بل هو أولى، لأن الإغماء قد يطول عن النوم أحيانا، يعني قد يطول عن النوم. ولذلك مثلا يعني ممكن نقعد أكثر كلام الخلوتي هذا، نقول من الإغماء اليسير اللي هو بيقعد دقائق يسيرة جدا جدا، إن هو نقول لها ليس في حكم النوم، لكن الإغماء الطويل الطويل الذي تتغير معه رائحة الفم، هذا الذي يكون في حكم الإيه؟ في حكم النوم. قال: ولعل مثله الانتباه من السكر. الحقيقة هذا فيه نظر، لأن يا مشايخ السكر لا ينطبق معه فك الإنسان ويؤدي إلى تغير الفم بسبب الانطباق وعدم فتح الإيه وعدم فتح جوف الفم ونحو ذلك. طبعا هو يعني هيتأكد بعد السكر وبعد الانتباه من السكر، مش علشان إن هو مثل النوم، لكن هيتأكد لأن هو يعني هذا يلحق بالنقطة الرابعة اللي هو تغير رائحة الفم. طبعا تغير رائحة الفم بمنكر، بأمر قبيح يبغضه الشارع، فلأجل ذلك نريد أن نغير هذه الرائحة، لا لأنه يشبه الانتباه من النوم بجامع ذهاب العقل. نقول لا، الأمر ليس له علاقة بذهاب العقل، يبقى الأمر هنا ليس راجع لذهاب الإيه؟ لذهاب العقل. فالسكر لا يلحق بالانتباه من النوم، لكن يلحق بتغير رائحة الفم بأمر إيه؟ بأمر غير مرضي. طيب، رابعا تغير رائحة فم، رابعا عند تغير رائحة فم. طيب، قال أصحابنا: بأكل أو غيره، أي مكان بل أي سبب تغير لأجله رائحة الفم، حينئذ يتأكد استعمال السواك، لأن السواك مشروع لتطيب الفم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرات للفم وإزالة رائحته. فتأكد عند تغيره، تغير إيه؟ تغير الفم يعني، أو تغير رائحة الفم. ونقول: يلحق به مظان التغير، يلحق بالتغير مظان التغير، يعني المظاطن التي يظن أن معها ستتغير رائحة الفم. فالإنسان حينئذ ينظف إيه؟ ينظف فاه لتجنب تغير رائحة الفم، ولكي يذهب الإيه؟ يذهب التغير الذي قد لا ينتبه له. كعند إطالة السكوت، شبه بالضبط الإيه؟ شبه موضوع النوم، الفكان منطبقان ونحو ذلك، يعني إيه؟ والفم مش متهوي يعني، فتتغير رائحة الفم ونحو ذلك. أو عند خلو المعدة من الطعام، عند خلو المعدة من الطعام حينئذ أيضا هذا شبيه بخلو فم الصائم، هذا شبيه بخلو فم الصائم عند خلو المعدة من الطعام، لكن عن غير صيام يعني، هذا حينئذ يغير رائحة الفم. فلذلك يتأكد السواك في ذلك الإيه؟ في ذلك الموطن، لأنه من مظان تغير رائحة الفم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا يعني وكذا يتأكد استعمال السواك عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت كما ذكرنا وصفرة أسنان. طيب، ما هي صورة كل مسألة ودليلها وضوابطها كما تكلمنا في المسألة السابقة؟ طيب، أولا أو خامسا وسادسا دخول المسجد والمنزل، لأنهم مرتبطان. خامسا وسادسا دخول المسجد والمنزل. نقول: لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. هذا رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نقول: وكذا حكم المسجد بالقياس الأولوي، يعني أولى يقاس المسجد على البيت في هذا الحكم قياس أولى، يعني المسجد أولى من البيت بذلك، لأن الإنسان لماذا يستعمل الإنسان السواك عند دخوله إلى البيت؟ لأنه قد يخالط أهل البيت، فيريد أن يطيب رائحة فمه عند مخالطة إيه؟ عند مخالطة أهل البيت، ولحفظ البيت من الروائح الكريهة ونحو ذلك. طيب، يعني بيت الله جل وعلا بلا شك أعظم، فبالتالي هو أولى للتزين لدخول ذلك البيت عن دخول إيه؟ عن دخول بيت الإنسان. وهو أولى لحفظه من رأيه من الروائح الكريهة من بيت الإنسان، وأهله أولى ألا يؤذيهم الإنسان من الملائكة ومن الناس بسبب رائحة الفم. فالمسجد أولى في كل هذه الأمور من الإيه؟ من البيت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما دخل بيته يبدأ بالسواك، فكذلك الحكم بالنسبة للمسجد، إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد بدأ بالإيه؟ بالسواك أو تسوق. طيب، سابعا إطالة السكوت كما ذكرنا، أنه مظنة تغير الإيه؟ تغير رائحة الفم. ثامنا صفرة الأسنان. نقول عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وهذا روي عن العباس، روي عن تمام بن العباس رضي الله عنه، وعن غير واحد، عن قل عن عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم، هذا سؤال استنكاري من النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم تدخلون علي قلحا؟ قلحا، القلح هو إيه؟ هو صفرة الأسنان، القلح هو صفرة الأسنان ووجود الوسخ على الأسنان ونحو ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا: ما لكم تدخلون علي قلحا؟ استاكوا استاكوا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شدد في السواك عند إيه؟ عند صفرة الأسنان، عند قلح الأسنان، تمام؟ فنقول أيضا لأن إزالة مثل ذلك من مقاصد تشريع استحباب السواك، تمام؟ إذا كان أنت تستاك لمجرد تغير الرائحة الممكن، فما بالك إن الأمر وصل لصفرة الأسنان وتغير لون الأسنان، حينئذ ينبغي الإنسان أن إيه؟ أن يستاك. قال مصنف رحمه الله تعالى: ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. طيب، ما هي صورة المسألة؟ واضحة، صورة المسألة أن يكون عود واحد بيستعمله اثنين، هذا يعني بمعنى أن الأول تسوك ثم أعطى الآخر العود فتسوك الآخر بذلك العود، فتسوك الآخر بذلك العود. طبعا بذلك العود، بنفس العود، بنفس الموطن الذي تسوك منه الأول. يعني هو مثلا لو جه أخذ العود بعد كده كسر العود نصين وتسوك بالنص الآخر، ده ما اسمهوش تسوك بنفس العود، يعني هذا الحكم لا يتعلق بهذه الصورة، لكن الصورة هو نفس العود، تمام، تسوك به إيه؟ تسوك به رجلان. يبقى هذه إيه؟ هذه صورة المسألة. ما دليل الجواز؟ الحقيقة نحن لا نسأل عن دليل الجواز، لأنه هو الأصل الجواز، الأصل أنه لا يوجد ما إيه؟ ما يمنع، الأصل أنه لا يوجد ما يمنع. يعني دليل الجواز أن الأصل في مثل ذلك الجواز، وأن الشارع إيه؟ وأن الاستصحاب يعني، وأن الشارع لم يمنع، فبالتالي الذي يحرم أو الذي يكره هو الذي إيه؟ هو الذي ينبغي أن يأتي بدليل. لكن نقول من أدلة الجواز أو من الأدلة التي تعضد الجواز، ذلك ذكر الأئمة ذلك الحكم. نقول خبر عائشة رضي الله عنها، تذكر خبر عبد الرحمن بن أبي بكر لما أبد النبي صلى الله عليه وسلم بصره ذلك العود، فأخذته عائشة وقضمته وطيبته، لينته للنبي صلى الله عليه وسلم بفيها رضي الله عنها، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك النبي صلى الله عليه وسلم من العود الذي قضمته عائشة وطيبته عائشة واستاكت به عائشة. كذلك عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن، اللي هو يعني يمرر العود على أسنانه يعني، وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحي إليه في فضل السواك أن كبر، أن كبر، أعطِ السواك أكبرهما، أن كبر، يعني ما معنى كبر؟ أعطِ السواك أكبرهما، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم السواك أكبر الإيه؟ أكبر الرجلين أولاً يعني. فاستعمل السواك. طب هذا يدل على الإيه؟ على الجواز في الجملة، لكن ده طبعاً هذا لا يدل، هذا ليس معناه أن هو دعوة الفقهاء وأن هذه دعوة شرعية الإيه؟ أن الناس أن كل خمسة يشتروا سواك واحد ويخمسوا فيه. يعني هذا بالعكس، بالعكس، هذا قد يكون فيه إيه؟ قد يكون فيه مضرة، وقد يكون فيه نقل الأمراض ونحو ذلك. فالأولى أن هذا، الأولى أن هذا إيه؟ الأولى أن هذا لا يفعل. يعني فعله إنسان، هل هذا محرم؟ هل هذا ممنوع شرعا؟ قل لا، لا إشكال فيه، لكن الأصل، لكن هذا خلاف الأول، يتجنبه الإنسان، تمام؟ إلا مثلا، إلا وكان هناك غرض، زي مثلا ما جاء في أكثر من خبر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتسوك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تلين العود وتطيبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يستكي به، تمام؟ أو مثلا يعني ما أو في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها، هذا فيه تبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبفم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العود الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر فيه اللي يمر فيه داعي بلا شك. نتمنى أن يخال طريق النبي صلى الله عليه وسلم أفواهنا، يا ريت والله. فالأمر مختلف عن واحد مثلا، واحد صاحبك ان هو يخالط طريقه ريقك، يعني ده مش حاجة حلوة. فنقول ان ده مش دعوة من الشارع انك تفعل ذلك، لكن هذا يدل ان هذا ليس ايه؟ ليس حرام ان حد يطيب السواك مثلا ويلينه ويدفعه لاحد، هذا ليس بمكروه وليس بمحرم، لكن مش معنى كده ان الامر ايه؟ ان الانسان يستكثر من ذلك، وهذا لم يرد الاستكثار من مثل هذا، لم يرد عن الصحابة، ما كانش يرد عنهم انه كل خمسة ستة بايه؟ بيستعملوا نفس العود او نحو ذلك. طبعا نحط النصوص في نصابها الصحيح، ونحط أقوال الفقهاء في نصابها الصحيح. طيب أخيرا نريد أن نذكر تتمة في صفة السواك، أخيرا نذكر تتمة في صفة السواك، صفة التسوك يعني، لأن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر ذلك. فنقول كما قال أصحابنا: يبدأ بجانب الفم الأيمن، هذا من التيمن، يعني هذا من التيمن أو من التيامن، أو من التيامن في السواك، أن يبدأ بجانب الفم الأيمن من ثناياه إلى أضراسه، يعني يجي كده يقسم الفم نصين، تمام؟ ياخد الأول النص الإيه؟ النص الأيمن، النصف الأيمن، الجانب الفم الأيمن، يبدأ من الثنايا يعني من منتصف الفم، من منتصف الفم، ويمشي بالسواك إلى الأضراس، الأضراس اللي هي على أنهي ناحية؟ اللي هي على اليمين، على ناحية اليمين، يبقى من الثنايا خلاص اللي هي الأسنان اللي في أول الفم خالص، اللي في منتصف الفم، إلى الأضراس، خلاص يبقى يخلص الجانب الأيمن، ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر هكذا أيضا، من الثنايا إلى الإيه؟ الأضراس. فهذا هو هذا يعني هذا هو تفسير التيامن في السواك الذي قاله أصحابنا. روي عن بعضهم، روي عن بعضهم أنه هو يتسوك من جانب الفم الأيمن، من أضراس، من الأضراس اليمنى، ثم ياخذ الفم عرضا ايه الى الاضراس اليسرى هكذا، من الاضراس اليمنى الى الاضراس الايه الى الاضراس اليسرى. هذا ايضا بعض الاصحاب وبعض الفقهاء فسروا التيامن في السواك بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتيامن او كان يحب التيامن، كما جاء عن عائشه رضي الله عنها في امره كله، كما جاء في روايه ابي داود في ترجله وتنعله، وسواكه في طهوره وترجله وتنعمه، هذا مشهور في رواية أبي داود، قالت: وسواكه. فما هو معنى التيمم في السواك؟ فسره علماؤنا بأنه هو يبدأ بجانب الفم الأيمن، بجانب الفم الأيمن، ثم ينتقل إلى الجانب الأيسر ويستاك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني مش بالطول، يعني مش بتحط السواك على الأسنان وتطلع وتنزل فوق وتحت فوق وتحت، لكن لا، بتاخد بتمر على الأسنان بالعرض، بتمر على الأسنان بالعرض. لماذا قالوا عرضا؟ جاءت بعض الآثار الضعيفة في ذلك، لكن في الآخر استأنسوا بها وقالوا يعني إيه، طبعا لا يوجد ما يمنع ولا يوجد ما يدفع هذه الآثار، فالأولى أن الإنسان يعمل إيه؟ يعمل بها، خاصة إن هم وجدوها توافق أمرا من القياس وأمرا من المعقول، إن السواك خاصة مثلا بالعود اللي فيها شيء من اليبس إلى أعلى ولأسفل الاستياك طولا يعني على الأسنان، قد يؤدي إلى إيه؟ إلى إيذاء اللثة، لأن الإنسان كل شوية بيطلع لغاية آخر السنان فوق، فيروح طرف العود كده أهو، الجزء الصلب من العود يعني داخل جوه الإيه؟ داخل جوه اللثة، أو في الجزء ما بين الأسنان، الجزء الذي بتخش فيه الأسنان في اللثة، هذا قد يؤدي إلى إيه؟ إلى إيذاء اللثة، هذا الاستياك الشديد إيه؟ أعلى وأسفل، أعلى وأسفل، لكن الاستياك عرضا هذا قد إيه؟ يتجنب فيه الإنسان مثل ذلك. وكما قلنا لأجل إيه؟ لأجل ما ورد في ذلك من الآثار الضعيفة أيضا، يعني اعتبارا بها. طيب بقي أمر أخير، هو: هل يستاك المرء بيده اليسرى أم بيده اليمنى؟ يعني يمسك السواك بيده اليسرى أم بيده اليمنى؟ معتمد المذهب أنه يستاك بيده اليسرى، يستاك بيده اليسرى، وهذا نقله الإمام حرب الكرماني عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وهذا قاله الشيخ تقي الدين، وقال: ما علمت إماما خالف فيه، ما علمت إمام من الأئمة خالف في إن الاستياك يكون باليد اليسرى ليس باليمنى. يقول: ما علمت إمام، طبعا هذه مسألة فيها قولين في المذهب، ممن قالوا بأنه باليمنى جد شيخ الإسلام ابن تيمية المجد، تمام. يقول: ما علمت إماما خالف فيه، أي خالف في مسألة الإيه؟ في استعمال الايه؟ في استعمال اليسرى. طيب انا ساختم بذكر شيء لطيف جدا، وهو كلام لتقي الدين ابن قندس في حاشيته على الفروع في على ذلك الموطن، وسنتعلم من ذلك الكلام احترام كلام اهل العلم والثقه في العلماء، خاصه العلماء الافذاذ كامثال شيخ الاسلام ابن تيميه. والإنسان يراجع نفسه كثيرا قبل أن يخطئ عالما من هؤلاء الأعلام المتوسعين الموسوعيين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والفكرة أنه هو بعض الناس قد انتقد من أصحابنا، قد انتقدوا شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: ما علمت إماما خالف فيه، وفي رواية حرب الذي قد ذكرها، لأنهم قالوا أولا: هذا خالف فيه بعض أصحابنا الكبار، الذين لهم شأن كجد شيخ الإسلام ابن تيمية المجد أبو البركات. وأيضا رواية حرب هذه فيها أن الإمام أحمد قال إن الاستنان إنما يكون باليسرى، الاستنان يكون باليسرى. فقال بعض الأصحاب رضي الله عنهم أن هذه الرواية محرفة، وأصلها كما جاء في بعض الأصول الخطية أن الاستنثار بعد الاستنشاق، الاستنثار يكون باليسرى، تمام؟ وهذا لا خلاف فيه، الاستنثار يكون باليسرى وليس الاستنان، لكن حرفت. وممن قال بذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. طيب الآن ابن قندس يرد هذا الاعتراض، وانظر إلى تعامل، طبعا ابن قندس إمام كبير، تقييد ابن قندس من الأئمة العظام، وكان يعني تخيل واحد زي العلاء المرداوي على جلالته وإمامته، كان يجله جدا ويقدمه جدا. فابن قندس هذا ليس رجلا عاديا في المذهب، ليس من صغار مثلا الطلبة في المذهب، حتى من صغار المشتغلين بالمذهب، أو من صغار المشايخ، لا، من كبار الأئمة المحققين، وحاشيته تدل على ذلك. فانظر إلى تعامله مع إيه؟ مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتبجيله وتعظيمه، وقس على هذا، من هذا كان خاصة بشيخ الإسلام ابن تيمية، قس على هذا في التعامل مع كلام الأئمة، مع احترام كلام الأئمة، مع التثبت، ومع الاعتذار، مع تقديم كلام الأئمة المعتبرين الذين لهم باع ولهم اطلاع واسع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا يعني الوقت ضاق على أن أنقلها كتابة، فأتيت بصورة من الإيه؟ بصورة من طبعة حاشية ابن قندس على الفروع. قال ابن قندس: وقال بعض المتأخرين هو في مسائل الحرب، يعني أمر الإمام أحمد أو قول الإمام أحمد إن الاستنان يكون باليسرى هو في مسائل الحرب. فقال ابن قندس: قلت هو موجود في بعض النسخ، يعني موجود في بعض نسخ مسائل الحرب، لكن وقع لنا نسخة بخط أبي حفص العكبري، حفص العكبري من أئمة المذهب لا شك، وقع نسخة بخط أبي حفص العكبري أن الاستنثار باليسار مش الاستنان، أن الاستنثار أن أصلها الاستنثار باليسار، فتصحف الاستنثار بالاستنان. وقد استحب اللي هو أبو حفص العكبري، استحب الاستنان باليمين أبو حفص، وأيضا أبو عبد الله بن بطة، وأيضا أبو البركات جد الشيخ، تمام؟ هذا نقله إيه؟ نقلها عن بعض المتأخرين ابن قندس. فقال ابن قندس: قلت، طبعا ابن قندس يريد أن يرد هذا إيه؟ هذا الكلام، أو يوجه ذلك الكلام. فقال ابن قندس: قلت قوله فتصحف الاستنثار بالاستنان دعوى مجردة، يعني هو أنت عندك بعض النسخ فيها الاستنثار وبعض النسخ فيها الاستنان، أنت إيش عرفك مين اللي تصحف لإيه؟ ممكن يكون الأصل الاستنان وهو اللي تصحف للاستنثار، تمام؟ في الرواية في النسخ اللي فيها الاستنثار مش العكس. قال: قوله فتصحف الاستنثار بالاستنان دعوى مجردة لم يقم عليها دليلا. وأما إذا قيل فتصحف الاستنان بالاستنثار على من كتبها الاستنثار فإنه متوجه، يعني الأولى نحن نقول إن الأصح الاستنان، وإن هو إن الاستنان هذا هو الذي حرف وتصحف في بعض الروايات وكتب الاستنثار، لكن الأصح الاستنان، أو أصح النسخ اللي فيها الاستنان. لماذا بقى؟ ليه قال فإنه متوجه؟ ليه هذا متوجه؟ لكون الأشياخ جعلوها الاستنان، لأن الأشياخ الأئمة الموسوعيين الأثبات، تمام، الذين لا يمر عليهم مثل ذلك، قد جعلوها الاستنان. وكيف لا يقال ذلك وأبو العباس لو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما علمت إماما خلف فيه؟ ازاي يعني ازاي واحد أبو العباس يقول مثل هذه الكلمة وانت لا تجعل هذه الكلمة وزنا في ايه، في هذه المسألة، وفي ترجيح هذه النسخة على تلك النسخة؟ ومع قول أبي العباس هذا لعل النفس لا تركن إلى قول من يقول هو الاستنثار. وكيف يترك قول أبي العباس لوجود خط أبي حفص؟ يعني عشان رقعة مكتوبة بخط أبي حفص، إن حصل تصحيف إن إحنا نترك قول أبي العباس هو الإمام المحقق، وكيف يترك قول أبي العباس لوجود خط أبي حفص؟ فإن قيل فإن فالشيخ مجد الدين قد قال هو باليمين، يعني هو عايز يقول إن صحيح أبو العباس قال ما علمت إماما خالف فيه، بس هذا الكلام يرد عليه إن جده قال هو باليمين، طب هو إمامه هو خالف فيه، وكذلك أبو حفص العكبري قال ذلك وخالف فيه، وكذلك أبو بطة. طبعا هو بقية الكلام ساقط من النسخة المطبوعة، يعني بقية كلام ابن قندوس ساقط من النسخة المطبوعة، فمعلش بقى هنجيبناها من النسخة المخطوطة عشان الكلام حسن جميل. قال وكذلك أبو حفص وابن بطة، فكيف يقول الشيخ ما علمت إماما خالف فيه؟ إزاي بقى؟ قال ابن قندس فالجواب أن الشيخ لم يعلم قوله، ممكن الشيخ ما كانش عارف قوله، وقد علم قول قول غيرهم أنه باليسار، بالتالي لو كان خفي قول هؤلاء على الشيخ لم يخفى عليه قول الإمام أحمد، تمام؟ أو أن مراد الشيخ بالإمام من رسم بالإمامة وأطلق عليه هذا اللفظ كالأئمة الأربعة، يعني أراد باللفظ لفظ الإمام لفظ جليل. طبعا احنا نقول على مثلا، طبعا بلا شك احنا نقول على ابو العباس امام، ونقول على جده امام، لانهم هؤلاء ائمه بالنسبه لنا، ائمه بالنسبه لنا، عشان احنا بقينا في الحضيض للاسف، تمام؟ لكن هؤلاء الموفق وابو العباس والمجد اذا قالوا امام خلاص يدنى الامام الائمه الايه؟ الائمه المجتهدون، الذين المجتهدون اجتهادا مطلقا الائمه الاربعه، وأطلق عليه هذا اللفظ كالأئمة الأربع. وأما الشيخ مجد الدين ونحوه فلفظ الإمام لم يطلق عليه، فلم يدخل في كلام أبي العباس قال وهذا قوي جدا، ولعل النفس لا تعطف على غيره، يعني لا تميل إلى غيره. طبعا هذا أقرب، لأن مش معقولش غير الإسلام تيمية مش عارف قول جده، يعني هو كان من أكثر الناس اعتناء بكلام إيه؟ بكلام جده رحمه الله تعالى. فطبعا هذا تتعلم منه إيه؟ احترام أقوال الأئمة، وأن يعني يجعل لقول إمام محقق مدقق موسوعي كقول ككلام كشيخ الإسلام ابن تيمية أن يجعل له وزن، وأن تفكر أن تفكر عشرات المرات قبل أن تخالف ذلك الكلام، أو أن يعني هو أو أن تقول هذا خطأ. ممكن كان ابن قندوس يقول لك ما علمت فيه إماما خالف فيه، هذا خطأ يرد عليه كذا وكذا، لا الأول أصح أن احنا نؤول العبارة أصلا بيكون هذا إمام كبير. نفس الفكرة، ما تردش قول إمام كبير عشان إيه؟ عشان عبارة جاءت هكذا في بعض الإيه؟ أو عشان وجدت نسخة فيها اختلاف، لا طبعا. الأصل إنك تثبت قول الإمام الكبير هذا الذي تثق فيه في علمه في موسوعته، وأن تقدمه إلا أن يأتي دليل قوي، مش مجرد إيه؟ مش مجرد عبارة ذكرها بعض الإيه؟ بعض الأئمة، ولو كانوا يعني ولو كانوا الأئمة الكبار، أو حتى نسخة قد وجدتها مخالفة لبقية النسخ تجعل ذلك مقدما على قول إمام محقق في المذهب. فهذا من الأدب مع الإيه؟ مع الإيه؟ طبعا هذا ليس خاص بالشيخ حسن ابن تيمية، لكن مع كل محقق من محققي علمائنا رضي الله عنهم، هذا يجعل الإنسان يتوقف مرة والثانية والثالثة والعاشرة قبل أن يعني قد يتهجم على إمام من الأئمة حتى لا يندم، حتى لا يندم. يعني نحن يعني لا نساوي شعر في صدر أحدهم الحقيقة. أنت يعني للأسف احنا بعض الناس قد يظن هو يتكلم وفي غمرة كلامه انه يعني ايه، ان هو يصح ممكن يعدل على الامام او كذا او كذا، وهذا يعني هذا القول فيه نظر، والله هذا قول مستبعد، مش عارف ازاي الامام قال بهذا القول، او مش عارف ايه، او ده اطلاق ليس عليه دليل، او ده كلام يعني كلام تحس كده عايز يقول ان هو كلام خبطه كده، لا طبعا لا طبعا. يعني اعرف مقامك. وللاسف الانسان لما بيكون جاهل، لما يكون جاهل كما قال أحمد بن سلمة تقريبا، يعني لكن الجاهل لا يعرف رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره؟ الواحد جاهل هو مش عارف هو فين أصلا، يعني هو مش عارف مكانه فين على الخريطة. بعض الناس كده هو عارف إن هو ما كمل عمره، والله ما كمل متن في الفقه، ولا يحفظ المتن في الفقه واحد، ولو أقصر المختصرات حتى، ولا أبي شجاع حتى عند الحنفية، عند الشافعي. مش حافظ، لا يحفظ متن في الفقه، ولا يستطيع إن هو يضبط متن واحد في الفقه. وتلاقيه يرجح ويقول كلام كبير، وهذا قول الشيخ فيه نظر، والشيخ قد خالف مش عارف ايه، او حتى يتكلم عن حد شيخ الاسلام من الائمه الكبار ويقول يعني هذا الكلام مش عارف مردود، وهذا دون الامامه، وهذا طبعا يعني يا اخي انت والله فعلا صحيح، صدق صدق محمد بن سلمة، الجاهل لا يعرف رتبة نفسه، مش عارف هو فين. لو اطلع على حقيقة رتبته العالم، يعني لا لا لا يعني لا لا أصابه الحياء من أن يتكلم أصلا، يستحي أن يتكلم في أي شيء. لكن للأسف الجاهل بسبب جهله يظن أنه هو في رتبة غير الرتبة اللي هو إيه، غير الرتبة اللي هو عليه. هذا أشبه بالضبط كده لما ألاقي ابني الصغير اللي هو عنده 4 سنين بيقعد يعدل عليا وعلى والدته، لا بابا كده غلط، الصح، بثقة شديدة، بثقة شديدة، لأن هو مش مدرك، هو مش مدرك إن إحنا بنضحك، بنسمع الكلام ده ونضحك. إن هو مش مدرك، هو فاكر كده بقى طبعا بالنسبة لعلمه وبالنسبة لعقليتي، هو فاكر كده إن هو فيه إن إيه؟ في إنه بيقول كلام متزن جدا، هو كلام مضحك بالنسبة لنا. طيب وهو ممكن يكون يستعجب ويتضايق، أنت إزاي تضحك على كلامي مثلا؟ إحنا ما ينفعش نمسك نفسنا طبعا، إحنا مش قصدي إن إحنا نسخر من كلام أبنائنا، حتى لو كان يعني إيه؟ حتى لو كان يعني يدعو للضحك، بس ساعات الواحد بتفلت منه. وهكذا، فيعني فالإنسان يتعلم ذلك حتى بعد كده، يعني حتى لا يجي يندم، لا، عشان لو ربنا كتب لي النظافة وكتب لي التوبة، وما يجيش يندم ان هو ايه الهبل اللي انا كنت بعمله زمان ده، والناس دي كانت العقلاء دول كانوا بيبصوا لي ازاي، اكيد كانوا بيضحكوا من الكلام اللي كنت بقوله ده. والله احيانا بعض الكلام القديم الواحد كده لما يجي يطلعه لنفسه حتى، يعني يقول سبحان الله، يا رب الحمد، يا رب ما يكونش حد قرأ هذا الكلام، او يا رب ما يكونش حد شاف هذا الكلام، يا رب ما يكونش عرضته على حد، لان هذا الكلام يعني ايه، يعني يضحك العقلاء. الإنسان يتثبت ويقف واقف إيه؟ موقف المتثبت عند الكلام عن أقوال الأئمة والتعاون مع أقوال الأئمة رضي الله عنهم. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.